الحمد لله على ما أصبت داود، الحمد لله على ما أصبت داود، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في الأيام، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادى في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئتكم حسنات. أعظم تعلم عن الإنسان هو أن يتعلم عن ربه سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليعلم الناس أن يذكرون إله ويعبدوا الخلق لله. فهذه هي الغاية التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق لأجلها الإنسان، وخلق لأجلها الجان. فخلق الإنسان وصراع الحق والباطل صراع مستمر، وفحو هذا الصراع والغاية في الحق هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى. وكل وسائل الشياطين وكل الحروب على الحق الهدف منها هو إلهاء الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليعبده وليوحده، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه: قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي لأجلها خلق الله الإنسان هي أن يعبد الله وحده لا شريك له. والشياطين جاءتهم اجتالتهم عن دينهم، يعني غيرت وبدلت وحرفت ولهت الناس وغيبت الناس وأشاعت الفواحش والظلم والفساد. لماذا؟ حتى ينسى الإنسان الغاية التي لأجلها خلق. ويعني كما نكرر تكرارا أن هناك حقائق، أن الموت حق، الكل ميت، إنك ميت وإنه ميت. فمفيش حد هيعيش في الدنيا ويخلف. يعني إبليس أراد أن يربط بين اللذة والمعصية، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى؟ والإنسان لا يخلد، يعني إنسان خلق للخلود في الجنة أو في النار والعياذ بالله، لكنه أبدا في الدنيا لا يخلد. الدنيا دار امتحان، وهذه حقيقة أن الكل مبتلى، الكل ميت، الكل ميت والكل مبتلى، الكل ممتحن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأنت وأنت في هذا الامتحان اختر لنفسك ما تشاء، فإنك ستحاسب على اختياراتك وستحاسب على أفعالك. وخير ما يبذل فيه الأوقات أن الإنسان يتتبع أمر الله سبحانه وتعالى. أن كل ما تتبعت أمر الله سبحانه وتعالى كل ما خرجت من ظلمات إلى نور. أن القرآن نور، وكلام الله سبحانه وتعالى نور، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نور. وكل ما أنت عايش وتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أيا كان الأمر، أحيانا الأمر يكون في قلبك، أحيانا الأمر يكون في معاملتك مع نفسك، أحيانا الأمر يكون في عبادتك مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة والصيام، أحيانا الأمر يكون في معاملة الخلق، في إحسان إلى الجار، في معاملة الوالدة، في معاملة الأموال، أحيانا بيكون أمر في مجاهدة الكفار، أحيانا بيكون أمر أيا كان الأمر الشرعي، الأمر الشرعي كله نور. النهارده إن شاء الله احنا نتكلم عن اسم من أسماء الله ما أحوجنا إليه، اسم الله الشافي. إن الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافي وحده ولا شريك له. والشفاء متعلق بالمرض، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شفاء إلا شفاءك، اللهم أنت الشافي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الشافي. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو وحده هو الشافي، فالشفاء أسباب، وهذه الأسباب أمر الله سبحانه وتعالى أن نتداوى بها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أسباب للشفاء، لكنه سبحانه وتعالى جعل الشفاء لا يكون إلا بإذنه. يعني ما فيش حد يشفي إلا الله وحده ولا شريك له. أسباب الشفاء كثيرة مفتوثة، مبسوسة في الوحي ومبسوسة في معاملات الناس، في تجارب الناس وخبرات الناس. ويعني لا يخفى أن العلوم تتسع، كما قال الله سبحانه وتعالى: السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. فالكون يتسع وعلوم الناس تتسع، ومن العلوم التي يعني بدل فيها الإنسان عمر طويل وبذلت فيها أعراض علم الطب، علم الأمراض وعلم الشفاء، وهو معروف يعني كلياته وجامعاته والأبحاث ومراكز أبحاث عبر العصور علماء يتداولون التجارب البشرية ويقيدون الملاحظات ويحللون ما يرونه ويستدركون على أسباب الشفاء وأسباب العلاج. لكن الله سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله وحده هو الشافي لا شريك له، أن مهما أخذت من أسباب ومهما ربنا علمك أنت دائما تحتاج إلى إرادة الله سبحانه وتعالى في الشفاء. ويقوله هو إيه الشفاء؟ يعني إيه لفظ الشفاء؟ يقوله إزالة الألم وإزالة المرض، أو رفع ما يؤذي أو يؤلم في البدن أو في القلب. أحيانا القلب بيبقى هو مريض، وأحيانا البدن هو اللي مريض، يعني حاجة روح مريضة، وأحيانا الجسم يزيد. ولا يخفى أن الإنسان إذا مريض فهو لا يستطيع أن يؤدي، يعني أعضاءه لا تستطيع أن تؤدي بنفس الطريقة التي ينبغي أن تؤدي. يعني لو واحد مثلا عنده زكام مش عارف يشم حلو، لو واحد عنده مشكلة مثلا في لسانه مش عارف يتكلم كويس، لو واحد عنده مشكلة في قدمه هيجي يمشي يحس إن فيه ألم مش عارف يمشي، ربنا خلق القدم تمشي بيها مش عارف يقف ليه، هو عنده مرض، هو يتألم إذا أدى الوظيفة الطبيعية. وكذلك القلب، أحيانا إنسان قلبه بيمرض، فقلبه لما بيمرض القلب خلق ليحب الله سبحانه وتعالى، خلق ليخاف من الله، خلق ليرجو الله سبحانه وتعالى، ما عادش عارف يحب ربنا، ما عادش عارف يخاف من ربنا، ما عادش عارف يرجو، مش عارف يعبد. ليه؟ هو في قلبه مرض، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه وحده هو الشافي. وأمراض الأبدان يعني فيها مدارس، في مدرسة كانت قديمة مدرسة الشرق، مدرسة الهند بقى واليابان والصين، الشرق ده كله له مدارس بقى، هو بيتعاملوا عندهم طب مختلف تماما عن ما تعامل الطاقة بقى وإبر صينية، لهم أجواء وتجارب وخبرات كبيرة جدا في توصيف الأمراض وتوصيف الشفاء وتوصيف الأدوية الطبية. ودي مدرسة عريقة، يعني مدرسة لها باع طويل يمتد بجذوره عبر الزمان. وفي مدرسة العرب، وهذه أيضا مدرسة عريقة ممتدة عبر العصور، لكن في زحام الفساد أو في زحام الاستعمار الغربي لبلاد العرب هذه مدرسة تكاد تندثر، إن خبرات وتجارب تتناقل عبر العصور. لا يخفى أن العلوم الأدواء للجسد علوم تجريبية، يعني الطب علم تجريبي مش مقدس. وفي مدرسة الغرب اللي هي بقى أوروبا وأمريكا، وهذه مدرسة منتشرة في العالم بقوة، وكثير من الدول تتبع هذه المدرسة. مدارس الأدواء أو مدارس الطب في شفاء الناس أو في شفاء الأمراض أو في الأسباب التي يتعرف عليها الناس في الشفاء من الأمراض، سواء في توصيف المرض أو في معرفة أسبابه أو في معرفة الأدوية التي تصيب هذا الداء، هذه يعني تحتاج إلى معامل ومعامل أبحاث أو تحليل الخبرات والتجارب الحياتية. لذلك الناس بتتنقلها عبر العصور، يعني الناس كان زمان في مشترك إنساني، الناس بتولد طول عمرها، كان في دكتور اسمه دكتور نسي. ليه؟ كان الناس بتولد عادي في الشرق في الغرب في الشرق الأوسط في الغرب الأوسط في أي حتة، الناس بتولد. ليه؟ ده أمر طبيعي. وبعدين مع الوقت يبدأ الناس تتعلم أكثر، فتبدأ يقولوا لا خد بالك إن في مرض اسمه كذا ممكن يصيب الحامل، خد بالك المرض الفلاني بيصيب في الشهر الثالث، خد بالك إن الدواء الفلاني ينفع، لا ده جربنا الدواء الفلاني طلع ما ينفعش، وهكذا يتناقل الناس العلوم. الله سبحانه وتعالى علمنا أن اسمه سبحانه وتعالى الشافي. ولما الله سبحانه وتعالى هو الشافي، يا ترى هل الله يشفي من أمراض القلوب ولا من أمراض الأبدان ولا من كل الأمراض؟ يعني هل شفاء الله سبحانه وتعالى للناس، هل الله يشفي من جميع الأمراض أم يشفي بالمرض المتعلق بالروح والمتعلق بقلوب العباد؟ الله الشافي الذي يشفي وحده ولا شريك له من كل الأمراض. كل الأمراض كل الأمراض. وإذا احنا نتكلم على الأدوية أو على علوم الطب أو على مساحات الشفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاء في ثلاثة، حيا بكل الشفاء في الجراحة، في شغلة تنويح الجميع اللي هو الحكام كان قديما، هذا أصل أصول العلوم في الطب، الجراحات، جراحة مخ وأعصاب، وجراحة قلب وصدر، وجراحة أوعية دموية، وجراحة عامة، وجراحة مسالك، جراحة جهاز هضمي، يعني على كل ده، على كل الأجهزة هتجد فيه جراحات، في قسم اسمه قسم البطنة، وفي قسم اسمه قسم الجراحة، في قسم اللي بيتعامل في الأعصاب، في مساحة الدواء، مساحة الأدوية يعني، وفي قسم اسمه قسم الجراحة، في بطنة عصبية، وفي جراحة مخ وعصب، وهكذا في كل في الكلى، وفي جراحة مسالك، في قلب، وفي جراحة قلب، وهكذا إن في كل الأجهزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في جسد الإنسان هتجد في سبب من أسباب الشفاء اسمه ليه؟ اسمه شرطة المحجم أو شرطة مشرط الجراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء بثلاثة، شرطة المحجم أو جرعة العسل أو كي ولا أحب الكي. يعني لو أصلا ذكر هذه أسباب من أسباب الأدوية، وذكر أن مثلا حبة السوداء، وذكر في العسل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس ونشرح الآن، لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه هو الشافي وحده، هو سبحانه وتعالى الذي يعلم المرض، هو الذي سبحانه وتعالى يبتلي العبادة بالمرض، وهو الذي سبحانه وتعالى يملك الأسباب الذي بها يقوى المرض، وهو الذي سبحانه وتعالى يملك الأسباب التي بها يمتنع المرض، وهو الذي سبحانه وتعالى يملك السبب الذي يجعل العبد يتقوى على التحمل. يعني يقول المرض حالا بيكون مرض باعتلال في الوظيفة، وحالا المرض بيكون ألم، يعني ممكن هو بيأدي كل الوظائف كويس جدا بس حاسس بالألم، فأحيانا الألم ده ألم هو ألم داخلي، ألم هو نفسه، ألم هو روحه، عارف يشفي صدور قوم المؤمنين، في واحد عنده غيظ، في واحد عنده كراهية، في واحد عنده حب انتقام، في واحد عنده شعور بالذل، في واحد عنده شعور بالإهانة، هو محتاج ان هو يشفي هذا الشعور، هذا الشعور هو يشعر به لا يستطيع ان يتخلص منه، عايش صاوح نايم بالليل بالنهار يشعر بالألم، ألم داخلي، هو ما عندوش حاجة مانعة انه ياكل ويشرب ويتحرك ويعمل كل أنشطته الحياتية، لكن هو يشعر بالألم لأن هو في حاجة جواه مانعة ان هو يتلذذ بالحياة، في فقدان لحد معين، في بلاء مر بيه صعب، في مساحه من مساحات الاهانه، في مساحه من مساحات الغضب، في مساحه من مساحات الكراهيه، في مساحه من مساحات الحقد، هو عنده الم داخلي، هذا الالم يمنعه من ان يتلذذ به الحياه. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام وانزل معه القران قال ان القران شفاء لما في الصدور، والعلماء يحتاج يقولوا له هو شفاء لما في الصدور، يعني لو واحد عنده مشكله في الرئه او مشكله في القلب هو هيبقى القران شفاء لقضيه لمساحه الرئه، لو عنده سرطان في الرئه ولا عنده التهاب رئوي ولا عنده مشكله في الحنجره ولا عنده مشكله، هو ده القران هو الشفاء لما في الصدور، يعني مقصد اوضاع البدن الصدريه، لا هو مش ده المقصود، انما الشفاء لما في الصدور شفاء للارواح، ان كل الالام التي يعيش بها الانسان إذا قرأ القرآن فإنه يتخلص من هذه الآلام. وكيف يتخلص من هذه الآلام؟ يتخلص من هذه الآلام بنظرة القرآن، برؤية القرآن، بمشاعر القرآن، لأنه إذا قرأ القرآن تعلم، يقول والقلب يموت زي ما الجسد يموت. في واحد لما يعني ربنا يعافينا وإياكم، واحد مثلا بيتعب وبعدين قلبه يتوقف، يجيله مثلا جلطة في القلب أو يجيله جلطة في الشرايين الرئوي أو يجيله أيا كان عنده هبوط حد في الدورة الدموية، وده السبب الأشهر اللي دايما بيتكتب في أي حالة وفاة مفاجئ، يقول لك إيه هبوط حد في الدورة الدموية، مات الله يحفظك. لكن إذا القلب توقف هو بيحتاج يعملوا إنعاش قلبي بقى، تلاقي ناس راكبة فوق المريض كده قعدت إيه تحاول تعمل نعاس قلبي وحاول تهز القلب وتهز بيها عشان قلبي يتحرك مرة أخرى عشان يجاها تبدأ تتنفس تبدأ تتنفس مرة أخرى. ولو ده ما حصلش بيجيبوا جهاز كده جهاز كهربائي وبيعملوا صدمة كهربائية سي دي سي اللي هو بيديش يعني بيحط صدمة كهربائية على صدر العيان على العيان زي بتنفض كده لما العيان يتنفض هو كأنه بيحاول يستسيغ القلب مرة أخرى لأن القلب ممكن يقوم ممكن لا يستطيع أن يقوم بيحاول يعمل ده له عدد مرات من الإيه من التنفيذ وبعد كده هذا أيضا خبرات حياتية تجارب جرب لها ان العيال ممكن اقل ما توقف خمس دقايق سبع دقايق وبعد كده ايه يرجع تاني. طب قال له لو طب لو هو قعدك كده لو قعد 10 دقايق تلت ساعه طب نشتغل عليه كم مره طب نشتغل كم دوره طب الدوره بتقعد قد ايه. دي هذه تجارب يتنقلها الانسان عبر حياته ويدونها الناس بتنقل تجاربها وخبراتها. القلب الجسد احيانا يموت وكذلك القلب احيانا يموت. القلب مات يعني فقد الحياه والوحي حياه يعني جهل مطلق او ظلم ظلم مطلق. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا. ظلم مطلق او جهل مطلق هذا يميت القلب وبنوع الظلم يمرض القلب وبنوع الجهل يمرض القلب. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فيطمع الذي في قلبه مرض. وايه المرض اللي في قلبه اللي بيه شهوته افتقدت؟ ايه المرض؟ هو طبيعي ان اي انسان عنده شهوه يعني هو في حد ما عندوش شهوه؟ الرجل الذي ليس عنده شهوه يسمى رجل عنين يعني ده قطح مش حاجه حلوه يعني رجل الذي لا شهوة له ده عنده مشكلة. ومال هو هنا يقوله فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة كذلك كمان الإنسان ينبغي له أن يعني خلايا تتكاثر بصورة معينة وأعضاء تتناسق بصورة معينة وأفعاله ينبغي أن تتناسق بصورة معينة. إذا في حاجة تضخمت على حاجة الإنسان ده بيفسد. عارفين السرطان هو سرطان فكرته هي او ايه مرض السرطان؟ يقولك المرض الخبيث. وليه يسموه خبيث الاول؟ لان كل مرض يبقى له الم يعني حاجه بتوجعك. السرطان انت مش بيوجعكش بس فجاه بتلاقيه منتشر فانت بتجيبه في الاخر فانت محتاج تجيبه في الاول. يعني لو انت جبته في الاول عادي هو مرض من الامراض. ايه فكره السرطان؟ الخلايا الجسديه بتتكاثر بصوره طبيعيه. يعني انت وانت صغير كده كان عندك انف وكان عندك لسان وكان عندك عينان وكان عندك هو نفس الاعضاء زي ما هي كده. وبعدين انت كبرت انت كنت في الاول 70 سنتي وبعدين دلوقتي بقيت متر ونص. ال 80 ال 80 سنتي دول زادوا ازاي؟ اعضائك زادت ولسانك زاد وقلبك انما كل اعضائك بتنمو. السرطان فكرته ان النمو ده له نمو طبيعي يعني كل الخلايا بتنمو في تناسق محدد عند لحظه معينه الخلايا بتقف. يعني ايه بتقف؟ يعني هو بقى القدره على النمو محاطه فقط او مقيده فقط بالتجديد. يعني ايه واحد حاجه بتتبنى يقول لك ليه الدم بيتكسر او بيتغير كل اربع شهور؟ يعني ايه بيغير كل اربع شهور؟ يعني الدم القديم بيتكسر والدم الجديد بينتهي فبقى ما عادش الدم بيزيد بيزداد. يعني بقى هو خلاص هم الخمسه دفي ونص اللي في جوه شرايينك واورتك هم موجودين هم. لكن بيحصل ايه؟ بيحصل نمو وتكسير على نفس المساحه احلال وابدال. مش زي المصنع اللي انت بتخش المخرمه وتطلع مخرمه تدخل لا ده شغال على طول وده شغال على طول. اللي بيصنع شغال على طول واللي بيكسر شغال على طول. بس خلال اربع شهور الطبيعي ان الخمسه ونص ايه يكونوا اتبدلوا تماما. السرطان ان الامر اللي بيجي يقول ده يقف ما بيجيش فهتلاقي فجاه الخليه اللي هي جدار المعده او جدار الشريان او جدار الوريد او جدار الامعاء النفويه او ايا كان او جوه العضله الخليه بتكبر ومفيش حاجه بتوقفها. فعلا تكبر وهي طبيعي انها تكبر وطبيعي انها حاجه توقفها. الامر اللي بيجي من الوقوف ده حصل فيه خلل فيبدا ليه؟ يبدا يحصل ورم. وبعدين الورم ده الخليه دي يحصل فيها لما حصل فيها خلل خليه واحده حصل فيها خلل انتقلت بدات ايه؟ تنتقل من مكان لمكان وكل مكان يكبر هو كمان. هتجي بعد فتره تفاجئ العيال يقول لك والله اللي عنده السرطان من درجه الرابعه ليه؟ هو بقى عنده عروق في كذا حته كلها بتكبر ومفيش حاجه توقفها. وهذا ايضا اصبح له علاج على كثير من المستويات. والعلوم تتقدم، وكلما استطاع الانسان ان يحلل، كلما استطاع الانسان ان يفهم طبيعه المرض واستطاع ان يستشفي من هذا المرض. الله سبحانه وتعالى ذكر انه هو الشافي، اي انه سبحانه وتعالى هو الذي يملك رفع الالام عن العباد. والالم ده احيانا انت بتبقى زعلان، وبعدين لما يجي لك خبر تفرح فتنسى الزعل. احيانا بتبقى خسران، وبعدين يجي لك خبر انك كسبت حاجه ثانيه فتنسى الخساره. فانت اذا نظرت الى القران ونظرت الى الاخره نسيت الدنيا وضعفت في عينك الدنيا. لذلك كان القران شفاء لما في الصدور من كل الامراض، يعني في الحب، في الكراهيه، في الغضب، في الشهوه، في معامله الخلق، في احساس الاهانه، في احساس الذل، كل الامراض، كل امراض النفوس القران شفاء منها. ثم امراض الابدان، يقول تقوي امراض الابدان، مش معنى امراض الابدان؟ الله سبحانه وتعالى يشفي لانه سبحانه وتعالى يوفق العباد لمعرفه الاسباب، ويوفق العباد للدواء. ما من داء الا وله دواء، علم من علمه وجهله من جهله. الا الهرم. ايه الهرم؟ مرض الموت. واحد خلاص عنده على فراش الموت. يعني هتقول له ايه؟ هتقول له دكتور، هيجيب الدكتور، وبعدين يجي حتى 20 دكتور ودخلوا له عنايه وحطوه على جهاز تنفس. هو الراجل هيموت. خلاص زي اجله. فانت مهما حاولت تفسر قصه هو ليه بيموت؟ لان الله كتب عليه الموت. هيعيش كذا ثم ايه؟ ثم هذا ليس له دواء. ليه؟ لانه اصبح امر طبيعي. هو دايما مهم ان الطبيب يبقى فاهم هو ايه اللي محتاج شفاء، او ايه المرض وايه الطبيعي. لما بطلع سلم المنهج، لما الناس كلها بتطلع سلم المنهج، فين المرض يعني؟ لما بجوع ببقى عايز اكل. طب طبيعي ان اي حد يجوع عايز ياكل، مش فاهم فين المرض هنا؟ نحن الانسان يتخيل الامراض، ايه ليس الامراض؟ لا طبعا، يعني ايه بيحصل وبتشوفه عند الناس اذا ما عندوش خبره. مثلا في الامهات اللي لسه يعني صغيره السن، مثلا واحد لسه متجوزها، وبعدين ايه الولد بيعمل على نفسه، الطفل رضيع يعني هيعمل على نفسه، هيخش الحمام مثلا، فطبيعي الطفل هيعمل على نفسه، فين المرض هنا؟ فاحيانا بتجد شكاوى، الشكاوى طبيعيه، لكن هي ممكن يكون الاب او الام او الانسان ما عندوش خلفيه عن عن عن هذا السن او عن طبيعته. من الكلام الجميل اللي نقله الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو بيتكلم عن المرض، قال: ومرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وارادته. كل القلب اذا مرض، القلب ده ما عادش بيعرف يريد، لان القلب محل الاراده. فانت بقت ارادتك ضعيفه، يعني بقت ارادتك ممزعه، بقت ارادتك مش عارف انت مش عارف تتعامل. ليه ما عندكش اراده؟ ليه ما عندكش اراده؟ القلب ضعيف. زي بالظبط كده لما واحد ايه عضلاته ضعيفه او مريضه، فتقول له زق زوش قلبه، يقول لك انا يا دوب ماشي بالعافيه، عضمي كله مكسر، مش قادر امشي. لو طلبت منه انه يعمل اي مجهود يقول لك مش قادر. لو واحد عنده التهاب رئوي وبعدين عايز مساحه معينه من مساحات الهواء، لو قعد في اوضه فيها بس مجرد ان الهواء مكتوم يقول لك مش قادر. انا او واحد مثلا عنده ضرب ومثلا عنده حساسيه صدر، فيقول لك لو مش قاعد في مكان فيه مساحه من مساحات الهواء الطلق يحس ان هو صدره بيختنق، او لو تعرض لماده من المواد اللي هو عنده منها حساسيه تحس ان صدره بيختنق، الاكسجين بيقل عنده مش عارف يتعامل. فكذلك القلب، يقول ان القلب احيانا بيمرض، والقلب لما بيمرض ارادته بتضعف وتصوراته بتختل. يعني ايه تصوراته بتختل؟ القلب الصحيح الاصل ان هو يرى الحق حق والباطل باطل، يرى الخير خير والشر شر، يرى النور نور والظلام ظلام. طب لما يكون ضعيف، لما يكون مريض، هنا ما عادش شايف النور زي ما كان شايفه قبل كده. زي بالظبط العين، هي العين لما بتبقى صحيحه مش بتشوف الحاجات على احجامها الطبيعيه، في اماكنها الطبيعيه، بالوانها الطبيعيه. طب لما العين تكون واحد عنده عمى الوان، فاللون ده ايه؟ ازرق. وبعدين اللون ده ايه؟ تجيب له بقى لون اسود يقول لك ازرق برضه. طب تجيب له لون بني ازرق برضه. هو شايف كلها ازرق. هو عنده ولد، هو مش شايف الالوان على طبيعتها. او العكس، هو مش شايف بعيده قريب وهو قريب بعيد. يقول لك انا عندي كسل نظر او طول نظر، فانا بشوف البعيد بشوفش قريب. فكذلك القلب، في واحد بيرى الحق بس مش حق قوي، ويرى الباطل بس مش باطل قوي. القران يجعلك ترى، يجعل القلب يرى، يبصر بصر البصر كان يوم حديد، يجعلك تبصر بصرا وبصيرة حاذقة. يعني انت شايف كويس، انك شايف الحق حق والباطل باطل، خير خير والشر شر. لما القلب يستولي عليه المعاصي ويستولي عليه الجهل ما عادش شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ المؤمن يرى ذنبه كالجبل. ليه؟ شايف ان في معصية كبيرة، هو عمل معصية فخايف منها. وان المنافق يرى ذنبه كالذبابة يقول بها كذا. هو عمل الاثنين عملوا ذنب. بس ايه اللي حصل؟ ان في واحد قلبه بيشوف، فعنده نظرات مراية، فهو شايف، عمل تلسكوب، عمل ميكروسكوب، عمل تسليط ضوء على معصية معينة فشايفها. في واحد مش شايف هو مش كبير قوي كده. يعني انت بتكبر الموضوع، هتقول الموضوع معصية. ما تقولش معصية بس، تقولش منكر بس، بيشرب خمرة بيقول له عمدي ده منكر، تقولش منكر بس خلاص. هي مش ممكن يعني من الكبائر، يعني مش بس ممكن، مش شايفها ممكن، مش شايفها كبيره من الكبائر. ويقول فيفسد تصور الانسان بمرض القلب وتفسد ارادته، فتصوره بالشبهات التي تعرض لها حتى لا يرى الحق او يراه على خلاف ما هو عليه. يعني في حد يرى الحق على خلاف ما هو عليه؟ ابو جهل يقول اللهم اهلك اقطع الفئتين منا لرحمه. تخيل كده واحد واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو قاطع للرحم لانه جاء بامره فرق به بين الرجل وزوجته والرجل وامه، فبالتالي يعني هو قطع الارحام. ومال انت ابو جهل؟ لا ده غير الوصول للرحم، ده انا اجل الدين كله. انت بتتكلم انا الدين كله، ده احنا اهل صله الارحام، ده احنا اهل عماره المسجد الحرام، ده احنا بنسك الحجيج. فابو جهل واقف يوم غزوه بدر بيقول اللهم اهلك اقطع الفتين منا للرحم. هو هنا يرى الحق على غير طريقته او على غير الحق، ويرى الباطل على غيره. قال او يراه على خلاف ما هو عليه وارادته، بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. احيانا تلاقي في ناس جاهل، فتلاقي مش عارف، فبيعمل كل حاجه غلط، كل حاجه غلط. يعني احيانا مثلا مريض سكر، وبعدين تلاقيه بياكل كل انواع السكريات، تقول له هو انت ما حدش يعني ما مريتش على اي منشور اي فيديو اي حد بيتكلم عن مرض السكر تعرف ايه اللي بيزوده وايه اللي بينقصه؟ يقول لك ده انا بقول لهم انا تعبان وجعان يجيبوا لي صينيه بسبوسه. مين اللي بيجيب لك صينيه بسبوسه؟ ابنك او مراتك؟ هم كمان ضايعين كده؟ مش هينفع، انت محتاج تتعلم عن هذا المرض، تعرف ايه اللي بيزوده وايه اللي بيضعفه. يقول لك ما انا ببقى جعان. ايوه ما انا عارف ان انت بتبقى جعان، وعارف ان انت بتشتهي السكريات، بس مش الحال انك انت تعطى الغذاء الضار. هو بقى في ناس كده، هو بيتعمد انه يضر نفسه، عارف التدخين يدمر الصحه ويسبب الوفاه، مكتوب على علبه السجاير كده. وهو يعني ده مش يعني هم منظمه الصحه العالميه فرضت على شركات التدخين انها تكتب على كل علبه، مش تكتب في الاعلانات العامه، انها تكتب على كل علبه التدخين يدمر الصحه ويسبب الوفاه. ليه؟ عشان تبقى هي كده احنا برأنا نفسنا، احنا قلنا لكم ان ده بيعمل سرطان رئه وبيعمل ضعف في الشرايين وبيعمل تصلب وبيعمل مشاكل في الجهاز البولي والجهاز التناسلي. احنا قلنا لكم ان هو بيضعف القلب احنا قلنا لكم كل ايه كل اللي خلصنا يعني ايه خلصنا ذمتنا ان احنا عرفناكم انه يسبب الوفاه. في واحد هو يريد هذا الضار. ليه؟ لان له لذه عنده، واللذه ديت ولا يستطيع ان يمنعها، فهو اصبح عنده لذه مش عارف يقومها. ويقول لك يا الحياه يا اخي شويه لذات، فناخد شويه لذات وخلاص. فاحيانا القلب لما بيمرض يبحث عن الضار، واذا طلب منه واذا امر واذا عرف ان هناك ما هو نافع فانه يعرض عنه. وحالا واحد يقول لك ايه ناخد شويه نافع وشويه ضار، يعني برضو شويه كده شويه كده. وهو اللي بياخد الضال وبياخد الضال لانه يعتقد ان فيه لذه. فاذا وجد عارف ده دايما بتشوفه في مرضى القلب. لو واحد يعني ربنا يعافينا واياكم دخل مثلا قسطره عشان عنده ذبحه او عنده جلطه في الشريان في التاجب اللي هو الشريان اللي بيغذي القلب, لما بيجي له الالم الذبحه بيحس انه بيتذبح الم رهيب. يقول لك انا حاسس ان انا في سكاكين جوايا. يطلع 3 شهور يبطل تدخين. وفي ناس بطلت تماما ليه؟ من الم اللي شافه مره واحده. طب هو كان بيقول لك من اول خد بالك بسبب الذبحه, وناس قاعده توصف لك ان هي ربنا نجاها وبتوصف لك الالم. هو مش عايز يسمع او كان عايز يسمع بس لذت هذا الامر اعظم عنده من الايه, من ما يسمع. لما القلب بيقوى بيستطيع ان هو يريد ما يشاء يحقق ارادته. لما القلب بيضعف قول زي ما تقول حاسس انا عايز ده. وكذلك يعني عارفين اللي مثلا مرض عنده شهوه تغلبت كبرت ازدادت. دايما المشكله في النسب ايه اكبر من ايه. الشهوه غلبته استولت عليه فيبقى عارف ان هو اللي هو بيعمله ده ضار جدا. بس هو خلاص هو بقى مدمن. فانت محتاج انك انت يتفطم, محتاج ان هو يتخلى عن هذا بالتدريج لان هو فعلا مش قادر. انت هو وصل, انت جاي النهارده انت بتنقذ واحد غارق. فانت محتاج انك انت ايه ترفعه بالتدريج حتى يستطيع جسده ان يتحمل او يستطيع قلبه ان يتحمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى انزل القران منجما. يعني ايه منجما؟ يعني متدرجه. يعني ما نزلش القران مره واحده, انما نزل ايه ايات وراء ايات, وكل ايه نزلت للعمل. وتصور الشبهات بمرض القلب, ان الانسان اذا مرض قلبه. ولهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ان ربنا هو الشافي وحده لا شريك له. بس انت عشان ربنا يشفيك محتاج ان تقول له يا رب اشفيني. طيب لو انت ما قلتش يا رب اشفيني خلاص انت حر. انت دخلت انك تقرا القران وعندك شك, يا ترى هتطلع من القران بايه؟ بيقين؟ لا لا, انت داخل وانت عندك شك ومش هتطلع الا وشك يزداد. ان هذا القران يحتاج منك ان تؤمن به, انك تتتبعه. لو انت داخل ودماغك ان انا لا اصل هو ممكن يكون غلط, هيبقى غلط عندك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فتارة يفسر بالشك والريب هذا المرض, وتارة يفسر بشهوة الزنا كما قال الله سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا صنف الخراطي كتاب اعتلال القلوب. والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح فيضره يسيغ الحر والبرد ويسيغ العمل. واحد تعبان لو مجرب بس شوية هوا يقول لك مش قادر. لو واحد طبيعي وشوية هوا جم يقول لك نسمة جميلة. الفرق بين ده ايه؟ جسمه تعبان. وكذلك القلب المريض. في واحد مش قادر يتحمل آية, يعني إذا ذكر الله وحده اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. عدم الإيمان بالآخرة يجعله مش قادر يتحمل أن يسمع آية واحدة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. طب تعالى نتكلم بقى في الماتش, نتكلم طول النهار, نتكلم في المسلسل طول النهار, نتكلم في أخبار الناس وفلانة وعلانة طول النهار, نتكلم في الفلوس والدولارات واليورو طول النهار, نتكلم في المكاسب والخسارات طول النهار, نتكلم في سيرة الناس طول النهار. أي موضوع يفتح إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لما تقول قال الله يقول لك إيه, ما تتكلمش في الموضوع بقى لو سمحت. هو قال الله بيتضايق مثلا مش فاهم يعني هي قال الله قال الرسول فيها مشكلة. والمرض في الجملة يضعف المريض ويجعله يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي, والصحة تحفظ بالمثل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أو دلنا على أسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شافي إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض كان يرقي نفسه ويأتيه جبريل فيرقيه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاه جبريل وقال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين الله يحميك. هذا الأثر الحديث ده في مسلم. وأثر آخر في مسلم عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ قال له إذا تعبان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. والإمام النووي كان له كلام جميل قوي في شرح هذا الحديث إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذكر الأحاديث بعده في الوقع وفي الحديث الآخر الذين يدخلون الجنة نوى السلام تكلم عن قوم يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب قال هم الذين لا يلقون أو لا يستيقون. فيقول طب هو كيف يجمع بين لا يستيقون وبين أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه؟ يعني هل هو ألا يستيقون يعني ما يطلبش الرقية؟ هل لا يستيقون معناها أن هو أن كمال الإيمان أن هو لا يطلب الرقية؟ طب الرقية سبب من أسباب الشفاء وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي وحده ولا شريك له ويعطي السبب ويدل على السبب ويعلم السبب. يعني ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أمر الله شفاه يبقى الشفاء يكون بإيه؟ بالأمر. لكن قبل الأمر فيه إيه؟ تعليم. إن أحيانا ربنا يدل الطبيب على دائك وعلى دوائك. طب ما أنت ممكن تبقى عارف دائك وعارف دوائك ما خدتوش أو خدت بجرعة أكتر. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استطلقت بطني قال له بطني وجعاني فإنما أصلا قال اشرب عسل أو قال اسق أخاك عسل. هو العسل شفاء فيه شفاء. فالرجل ساق العسل قال يا رسول الله بطني تعبان فقال اسقيه عسل فشرب عسل تاني فقال ما زالت بطني تستطلق قال اسقيه عسل. هو محتاج جرعة يعني محتاج ياخد الجرعة على بعضها. عارف لو واحد يدخل مضاد حيوي فياخد جرعة اقول لك ايه اصلا ما جابش نتيجة. هو حضرتك المضاد الحيوي بيحتاج 3 ايام او 5 ايام او 7 ايام اقل حاجة. هو انت هتاخد جرعة هتبقى كويس؟ بالعكس انت لو خدت جرعة وسبته انت بيحصل عندك مقاومة للمضاد الحيوي ده. يعني انت بتضر نفسك ما كنتش تاخده احسن من الاول. فانت لو بدأت المضاد الحيوي لازم تكمله. هتكمل الكورس يعني هتكمل الكورس يا ما بتبداش فيه الاول. هو الراجل مش فاهم ان هو الشفاء يحتاج الى ايه؟ الى جرعة. فهو قال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك. قال له ربنا قال هو في شفاء الناس يبقى في ايه؟ في شفاء الناس. فاخذ السادسة فشفي باذن الله. كان محتاج ياخد السبب. فهنا بيقول الامام النووي بيقول وكيف يجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يستيقون قال لا يكون ولا يستكون وعلى ربهم يتوكلون وبين أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه فقال قد يظن معارضة في هذا الحديث ولا مخالفة بل مدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار. كان زمان الساحر ممكن تروح له فيعمل ايه يعوز عليك والكلام لغة غريبة والفاظ غريبة مش عارف المعاني اللي فيها ايه. فنهي سلم عن ايه عن هذه الرقى وقال اعرضوا علي رقاكم. يعني ايه اعرضوا علي رقاكم؟ يعني لما حد بيكون بيقول دعاء او بيقول رقية معينة مجربة فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضها علي. ليه؟ لان الكلام احيانا بيكون كلام معانيه صحيحة واحيانا بيكون الكلام معانيه ايه غير صحيحة وفيها شرك بالله سبحانه وتعالى وفيها استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نقول ان واحد هل الانسان ممكن يرقي؟ لازم لفظ الاحاديث اللي معصلا بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك لازم اقول نفس الحديث ده اللهم رب البأس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا غير سقم. هل لازم اقول نفس الالفاظ ديت ولا ممكن اقول اعوذ بعزه الله وقدرته او ممكن اقول اللهم اشفي اللهم اشفي او اقول الفاتحه؟ كانوا يستشفون بالفاتحه لما سرع الرجل واحد اغشي عليه فقال هل من راق؟ فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرقيك، فقالوا نجعل لك جعلا، قالوا لو احنا ايه نديك فلوس وترقيه، قال تمام. فرقى فقرا بالفاتحه، حط ايده على دماغه وقرا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مره والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، ففاق الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ادراك انها راقيه او انها رقيه او ما ادراك انها شافيه. عرفت اثنين، هو علم ربنا سبحانه وتعالى قدره في قلبه، وراجل ايه رقى، وقال له طب خلاص انت بقى وانت ماشي خد شويه الغنم دول. فقال له لا احنا ما اتفقناش، احنا انا ما اعرفش اكل الغنم ده حلال ولا حرام الا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا كنت ماشي في صحراء ولقيت ناس طلعت عليا وقالوا لي ما فيش حد بيعرف يرقي، فقلت لهم انا ارقي، وانا ما كانش عندي حاجه غير ايه غير الفاتحه، فكتب الفاتحه والراجل قام وبقى ايه وفاء ونشط من العقال، يعني كان راجل مغمى عليه وفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ادراك انها شافية؟ قال قد اعطونا كذا، ادوني شويه غنم يعني. فقال خذها، قال له كل واقسم لي معك، قال له حلال ما تقلقش يعني ممكن ياخذ مال على الطب وخد مال ما فيش مشكله مش حرام ولا حاجه. فهنا ايه ان ان ان احيانا انسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الفاظ، يفتح عليه بالفاظ معينه في الرقيه، هل لابد ان يلتزم برقيه رقاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاولى ان افضل الفاظ عبد بها الله هي ما عبده بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احيانا انسان من قلبه يشرح الله صدره ويطلق لسانه بالفاظ يستجلب بها رحمات السماء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا باس برقى ما لم تكن ايه شركا. فهنا الامام النووي بيقول بل مدح في ترك الرقى المراد بها اللي لا يكون ولا يستيكون في حديث السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، قال الذين لا يكون ولا يستكون وعلى ربهم يتوكلون، وفي رواية ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهنا النووي بيقول يمكن الجمع بين هذا وذاك، ان ما كانش المنهي هو مجرد الرقية، انما كان المنهي عنه هو مجرد هو رقية ليه رقية الحرام او رقية الكفار. قال فنهى عن الرقية المجهولة والرقية بغير العربية والرقى التي لا يعرف معناها، هذه مذمومة لاحتمال أن يكون معناها فيه كفر أو قريب منه أو مكروه. أما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة. وقال منهم من جمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه. قال والمختار الأول، يعني الإمام النووي رجح أن الموضوع مش أن الرقى مكروهة، إنما ليه أن الرقى الكفرية أو اللي فيها كلام مجهول والتعاويذ والشعوذة هو ده ليه هو ده اللي مكروه. أما أن واحد يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويضع يده على المريض ويدعو الله سبحانه وتعالى برقية شرعية بآية أو حديث أو بدعاء من قلبه فهذا إيه؟ هذا ليس مذموم. قال والمختار الأول وقد نقل الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى، إن هنا قال بسم الله، إن يا جماعة أن أسماء الله شافية، إن أنت وأنت بما يصيبك مرض استشفي بالطاعة، كانوا يستشفون بالصلاة ويستشفون بقراءة القرآن ويستشفون بمجالس العلم ويستشفون بالعمل للدين ويستشفون بالجهاد. قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ابن عباس هؤلاء خزاعة، في لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية كان دخل في كانت المعاهدة ما بين النبي عليه السلام وبين كفار قريش، فكان الكفار قريش من بنود المعاهدة ان من اراد ان يدخل في حلف الكفار يدخل، ومن اراد ان يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل. دي معاهدة سياسية، يعني معاهدة واضحة ان دول كفار، فالنبي قال خلاص احنا نبطل قتال بيننا وبينكم ايه معاهدة اللي هي صلح الحديبية. فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في حلف قريش، وخلاص التزموا بالمعاهدة، بنود المعاهدة ايه 10 سنين سلام، محدش يقتل حد. وبعدين عدت شهور وقررت بكر ان تنتقم من خزاعة، فغدر، فقرروا ان هم يعملوا ايه مجموعة من خزاعة في مكة، او قرروا ان هم يقتلوهم. طيب في مكة دي قريش، وقريش حلفاء لبكر ومعاهدين النبي عليه السلام، فبينهم ما ينفعش ان هم يحموهم ولا يساعدوهم. قريش عملت ايه؟ قالت لك احنا ما شفناش حاجة. فحمت قريش بك وغضت الطرف عن ايه؟ عن المعاهدة، حتى قتل مجموعة من خزاعة. وبعدين ده كده نقد المعاهدة، انت اتفقت ان يبقى في سلام، واتفقت ان اللي يدخل في الحلف ده ما حدش يقرب منه، حتى لو كان بيننا وبعد عداوة قبل كده خلاص الموضوع خلص، احنا دلوقتي في معاهدة سلام. فعدت بكر على خزاعة وساعدتها قريش، وكان هذا هو السبب الذي فتح الله به مكة. ان هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه نقد المعاهدة، نقد المعاهدة. وما قالوش احنا نعلن اننا ننقد المعاهدة، انما هو خلقوا بنود المعاهدة، فلما خلقوا بنود المعاهدة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا نقد المعاهدة. قال واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. فهنا طبعا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عايزين بقى ايه؟ يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ خلاص ما حصلش حاجة، احنا نصالحه. تصالحوا مين؟ ناس اتقتلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا، واخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، وكان هذا سبب في ايه؟ في فتح مكة. لما اخترقت مكة، اخترقت قريش معاهدة الحديبية، فنزل قول الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينسوكم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ابن عباس اي خزاعة، التانيين مكنومين، عنده صدر في داخله غضب لا يستطيع ان يخرجه. ليه؟ احنا اتفقنا وانت غدرت بيا في مشهد من مشاهد الغدر، ومشاهد الغدر مشاهد مقيتة، انك بتشوف في خيانة، الخيانة من اصعب المشاهد. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ويشفي صدور قوم ايه؟ مؤمنين، انه كان من اسباب الشفاء مجاهدة العدو، كان من اسباب الشفاء ان يخرجوا لاخذ حقهم، ده من اسباب الايه؟ الشفاء. كما ان العسل من اسباب الشفاء، وكما ان القران من اسباب الشفاء، وكما ان التسبيح من اسباب الشفاء، وكما ان الصلاه من اسباب الشفاء، وكما ان الرقية من اسباب الشفاء، وكما ان الادواء والادويه اللي بتتباع في المستشفيات وفي عند العطارين من اسباب الشفاء. يعني الحبه السوداء، البركه، التلبينه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عده مواد، هذه المواد مواد طبيعية. الأدوية عبارة عن إيه؟ كم عبوا لنا ما بخدش أدوية، بتقوم تاخد إيه؟ أنا باخد أغذية بس. ما هو الأدوية عبارة عن أغذية بس مركزة شوية، يعني هم جايبينها منين يعني؟ هم جايبينها من الأرض، بس هو طحنها يعني، أو حطها في إيه؟ حطها في كبسولات، لكن هي مصنوعة منين يعني؟ جايبها منين يعني؟ يعني هو نزل عليه من السماء مثلا؟ ما هي من مواد الأرض، ما هي مما صنع، مما خلق الله سبحانه وتعالى. ان احيانا الانسان بتلاقيه هو النبي قال ان الشفاء في العسل، ايوه يعني الشفاء من العسل مش في كل حاجه، هذا احد اسباب الشفاء. واذا اصاب الدواء الداء بقي باذن الله سبحانه وتعالى. انت محتاج انك تعلم الداء، ومحتاج انك تعلم الدواء، ومحتاج انك انت تعلم يعني ايه باذن الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا كده في قانون الاسباب. ابن كثير بيقول قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده، إن ربنا قادر على إهلاك الأعداء. قال قاتلوهم. ليه الأمر قاتلوهم؟ ليعذبهم الله بأيديكم. طب وليه؟ عشان أنت اللي جوه قلبك يشفى. قال يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينسوكم عليهم ويشفي صدوركم منه، هذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي ويشفي صدوركم منه يعني خذاعا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل أسباب الشفاء، قال الله سبحانه وتعالى يدل الإنسان على أسباب الشفاء، يقول كم من أمراض لم يكن أحد يعلم عن أسباب شفائها شيء، حتى أنزل الله ملك أو بعث نبي ودلهم على سبب من أسباب الشفاء، فلما عرف انتشر في وسط الناس. يعني الناس مش عارفة ان ده يكون سبب في شفاء ده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعلم الإنسان ان هذا يكون سبب في هذا. غالب أسباب الشفاء عرفت بالإيه؟ بالتجربة أو الصدف. هو جرب حاجة لوها نفعت، جرب حاجة لها أثر معين على شيء معين. من علم الإنسان هذا؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. بيتكلم عن النحل، ربنا أوحى للنحل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كل من كل الثمرات قال ابن قتيبة أي من الثمرات النحل يا جماعة بيحط على رحيق الأزهار ويخرج عسل، والعسل فيه شفاء، أزهار في من الشجر في مما يعرشون في الجبال، يعني في أزهار يقول لك ده عسل جبلي، يعني النحلة أكلت من الأزهار اللي موجودة فين على الجبل، وفي عسل بيأكل من أزهار البرسيم على الأشجار، على حسب نوع الأشجار اللي النحل بيوصلها بياخد منها على قدر مساحة الفهم أو مساحة العسل اللي هو بياخده على قدر مساحة الشفاء. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اسمه الله. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أتي به إليه قال صلى الله عليه وسلم أذهب البأس، أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يذهب البأس، يعني يذهب البأس يعني يذهب الألم أو يذهب المرض، ويقول لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهكذا ينبغي على الإنسان أنه إذا أخذ بسبب الأسباب أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، أن أيا كان السبب أنت هتاخد التلبية، هتاخد الحبة السوداء، هتاخد القسط الهندي، هتاخد دواء من الصيدلية، هتاخد مضاد حيوي كتب لك طبيب، هتاخد بالسبب، هتدعي والدعاء سبب. الأسباب أحيانا بيكون أسباب مادية وأحيانا بيكون أسباب شرعية، هتصلي لتستشفي، هتقرأ القرآن لتستشفي، أيا كان السبب اللي هتأخذه لابد أنك تعلم أن الأسباب لها قانون. احنا شرحنا قانون الأسباب ده مرات، أن السبب له سبب وله سبب مضاد، يعني كل سبب يحتاج إلى سبب، وكل سبب وسبب يحتاج إلى منع الأسباب المانعة عشان السبب يحدث نتيجة. أنت بتشرب لكن عشان تنتفع بالشراب لازم تكون المية موجودة، ولازم انت تكون بتعرف تشرب، ولازم يكون جسمك يعرف يمتص هذا الماء، ولازم يكون الكلى شغاله عشان تعرف تستخرج الماء الزائد، ولازم يكون الغدد العرقيه شغاله عشان تعرف تعرق فتطلع المياه الزايده. فلو انت ما عملتش ده دوت المياه في الجسم هتختل. فهتقول الماء يروي، حقيقه نعم الماء يروي، لكن الماء يروي مين؟ يروي من يشربه، يروي من يتوفر له، يروي من يمتصه، يروي من يستطيع أن يستفيد من هذا الماء. وإلا فكم من رجل شرب الماء ثم لم يرتوي، الماء المالح مثلا لو شربت ماء مالحة هذا ترتوي؟ تحس أنك دائما عطشان. فالسبب اللي هو الماء يروي ده سبب، لكن هل السبب يؤثر بمجرده؟ السبب يحتاج إلى أسباب مضافرة وأسباب مانعة لابد أن تدفع حتى يستطيع السبب أن يعمل أثره، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل الأسباب الشرعية والمادية التي خلق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء إلا لسبب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأنه سبحانه وتعالى علمنا أنه سبحانه وتعالى حكيم، وأنه سبحانه وتعالى يفعل أشياء، وأنه يريد بها بحكمته سبحانه وتعالى نفع العباد. أحيانا أنت بتعمل حاجة أحيانا بيبقى الدواء مر، لكنه فيه إيه؟ فيه العلاج، فيه الدواء. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه هو الشافي وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقد ورد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وهو يعرف الناس عن ربه فقال وإذا مرضت فهو وحده يشفي عز وجل. قال الحليمي يجوز أن يقال في الدعاء يا شافي يا كافي، لأن الله يشفي الصدور عن الشبه والشكوك وعن الحسد والحقد والكراهية، ويشفي الأبدان من الأمراض والآفات، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى بهذا الاسم سواه. يعني مش هينفع تقول يا فلان اشفيني، إنما الله سبحانه وتعالى إيه؟ يشفي وحده لا شريك له. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي على الحقيقة، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن شفاء لما في الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اشفي أنت الشافي، ويأتي جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وحده هو الشافي، ولما يقول في بعض ألفاظ الحديث لا شافي إلا أنت، يعني ما فيش حد يشفي إلا الله سبحانه وتعالى، ده بيجعلنا دايما وإحنا بناخد بالأسباب نبقى دايما متعلقين بإيه؟ برب الأسباب، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وحده لا شريك له. طب أنا بشتغل، باخد بالسبب، وبعدين انا عارف ان انا ممكن اشتغل ولا ارزق، وممكن اشتغل وارزق في الاخره، وممكن اشتغل ورزقي يمتنع لان حصل حادث او مانع في ان انا اجلب هذا الرزق، لكن انا امرت باخذ الايه السبب، وانا عندي يقين ان الله سبحانه وتعالى هو الايه هو الرزاق. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتعوض بطانه. ان انت كذلك في الشفاء، انك بتاخذ باسباب الشفاء ايا كان الاسباب دي، اسباب دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وده محتاج يقين في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، او اسباب انت عرفتها بالخبره. لا الامهات عندهم طرق للعلاج دايما، ايه ماما عندها ايه عندها طريقه، بقول لها عندي كذا، تقول لك ايه اعمل كذا، مش فاهم وهي بتقول كده ليه، بس هي ايه هي جربتها، هي خدتها من تجارب سابقه جدتك بقى وجارتها وصاحبتها، عندهم ايه عندهم خبرات في اسباب الايه اسباب العلاج، واحيانا كتير بتنفع يعني، وهذه تجارب بشريه، واحيانا ممكن تاخد السبب اللي في الدعاء، واحيانا بتاخد السبب في الوصفه الطبيه، ان بتروح لطبيب حازك، وممكن ده الطبيب يعرف وطبيب لا يعرف، وطبيب يوفق لمعرفه دائك ودوائك، وطبيب يوفق لمعرفه دائك ولا يعرف الدواء، وطبيب يوفق لمعرفه الداء والدواء ولا يوفق للجرعه او الوقت الذي تحتاج ان تاخذ فيه هذا الدواء. انا احيانا ان الموضوع مش ان انا بعارف، الموضوع ان انا ايه اعرف اخذ القرار في الوقت المناسب، ان احيانا بيبقى القرار متاخر، فخلاص العيان لم يعد هناك سبيل لنجدته او لشفائه عند البشر. ليه؟ لان الوقت تاخر على هذا، انه تمكن المرض منه. فهذا كله لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما دل على أسباب الشفاء ذكر سبحانه وتعالى كيف أن الأدواء الأدوية مسألة في كليات للأدوية، عارفين طبعا الصيدله يعني في كليه مخصوصه للعقاقير، هي يعني علوم البشريه بتنتج، وده يا جماعه مشترك انساني، يعني العالم كله يحتاج الى هذا، يعني مش بس المسلمين، والمسلمون يستفيدون من هذه العلوم احيانا اصاله كما كانوا قديما، ثم الان ايه تبعيه، احنا ما بننتجش، احنا بنقلد، بيقولنا والله ده في كورونا تمام، ده الحقوا ده كورونا طلعت دواها تمام، ده في ايدز تمام، ده الحقوا ده ممكن نمنع الايدز عن طريق كذا تمام، ده في وقايه تمام، طب ده الفيروس الفلاني له علاج، احنا لا ما زلنا لا ننتج. ليه؟ لأننا تركنا ما كان عليه الأصل من إن إحنا نبحث وإن إحنا نسير في الأرض، إن إحنا ننتج بأيدينا، إن إحنا نجتهد في أفعالنا في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. لما ابتعدنا عن ديننا ضعفت إرادتنا، ولما ضعفت الإرادة ضاعت الحياة، ظهر الفساد في البر والبحر كيف بما كسبت أيدي الناس. قال قرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي على الإطلاق إلا الله وحده. كل ده اعتقاد. احيانا تلاقي واحد يقول لك اشفيني، تقول له ايه؟ عارفين غلام الخدود لما قال اشفيني قال ايه؟ قال انا لا اشفي احد، انما يشفي الله، فان جئت امنت به فدعوت لك ان يشفيك. وهكذا ينبغي على الطبيب وعلى الشيخ وعلى المعلم وعلى من عنده علم في دواء معين في شفاء مرض معين ان ينسب الامر الى الله سبحانه وتعالى. لما قال له اشفيني قال له ايه؟ قال له انا مش بعرف. امال مين اللي بيعرف؟ قال له الله. قال له بس انت لما دعيت له فلان ربنا شفاه. قال له ما دعيت له فلان ربنا اللي شفاه، مش انا، انا كنت فقط السبب. فانت هنا الطبيب لما واحد يقول له اشفيني يقول له الشافي والله وحده ولا شريك له. لما العالم يكون يرى شبهه وهو يستطيع ان يفند الشبهه ويجادل بالتي هي احسن لمن عنده شبهه في الدين، ويستطيع ان يشفي صدره. احيانا الانسان لما يكون عنده جوه قلبه شك او غيبه او مساحه من مساحات القلق من مساله معينه، بتلاقيه حيران فعلا، يعني يعني مش عارف مش عارف يتلذذ باي حاجه ان في دخل جوه قلبه شك، عارف اللي اللي اللي طلع على زوجته مثلا ودخل جوه قلبه شك ناحيتها، مش عارف ينام، مستني اي معلومه يقطع هذا هذا الشك باليقين، مش عارف ينام. لو واحد شك في موظف عنده انه سرق منه حاجه مش عارف ينام، ليه؟ داخل في دخل في قلبه قلق، حيره، مش عارف مش عارف يتلذذ باي حاجه في الحياه. ليه؟ هو حيران، هو عنده قلق، عنده غيبه. فكذلك ان احيانا انت عندك المعلومه اللي تقطع هذا الايه، تقطع هذا الشك وتجعل من امامك في يقين تريحه. فلما هو يرتاح تبقى دايما فاهم ان ايه، ان الذي وفقك للسبب هو مين؟ هو الله وحده لا شريك له، وان الشافي هو الله وحده لا شريك له. قال القرطبي: يجب على كل مكلف ان يعتقد، مكلف يعني كل بني ادم كلفه الله سبحانه وتعالى، ان يعتقد ان لا شافي على الاطلاق الا الله وحده لا شريك له. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا شافي الا انت. ده عارف لا الا يعني ايه؟ حصر وقصر، ان كل ما ياخذه الانسان من الاسباب ربما يشفي وربما لا يشفي، هو يخضع لقانون الاسباب. اما الذي ياذن لهذه الاسباب ان تؤثر هو الله وحده لا شريك له. وان الادويه المستعمله لا توجب شفاء حتى يوقظ، حتى الادعيه يقول لك طب ما انا دعيت ربنا ما جابليش، انا ادعي ثاني وثالث ورابع، هذه اسباب وهي تخضع لقانون الاسباب، سواء كانت اسباب شرعيه او اسباب ما ماديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيه جبريل يقول: بسم الله أقيك. وهذا دلال على أنه ينسب الشفاء لله سبحانه وتعالى، ولا أنه يستشفي بأسماء الله. بسم الله، بسم الله الذي يدل مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اقرأ بسم ربك الذي خلق. الإنسان باسمك اللهم نموت ونحيا، الإنسان يعيش بأسماء الله، إن هو يبقى دائما متعلق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى للنحل قال: اسلكي سبل ربك زلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال: يخرج من بطونها شراب يعني العسل. قال ابن عباس: مختلف ألوانه. قال ابن عباس: منه أحمر وأبيض وأصفر. في عسل أصفر، ده اللي احنا بنعرفه، في عسل أحمر، في عسل أبيض. قال الزجاج: يخرج من بطونها إلا أنها تلقيه من أفواهها، وإنما قال من بطونها لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن. وفيه شفاء للناس في هذه، في هذا يعني إيه؟ فيه ده اللي هو إيه؟ قال كناية: في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أنها ترجع إلى العسل، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال ابن مسعود، واختلفوا هل الشفاء الذي فيه يختص بمرض دون غيره أم في كل الأمراض، على قولين. القول الأول أنه في شفاء للناس يعني عام في الأمراض، وقال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء. وقال قتادة: فيه شفاء للناس من الأدواء. وقد روى أبو سعيد أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: أسقيه عسلا، فسقاه، ثم أتى فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: أسقيه عسلا. فذكر الحديث إلى أن قال: فشفي إما في الثالثة وإما في الرابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. وأخرجه البخاري ومسلم. وقول الثاني أن فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه، وقاله السدي. والصحيح أن فيه شفاء للناس خرجت مخرج الغالب، وده جماعة في كل الأسباب. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يأمر أو يذكر خبر معين، في عسل فيه شفاء، إنما الصمغ يتكلم عن الحبة السوداء، يتكلم عن قص الهندي، يتكلم عن أي مادة من مواد يستعملها البشر في عن الحجامة، عن الإشكال دائما في التعميمات. يعني لما الماء جعل الله الماء منه أصل الإنسان، يعني ربنا خلق الإنسان من ماء، وخلق من الماء كل شيء حي. لما شج رأس الرجل واحد كده مرة وقع على دماغه، فدماغه اتفتحت، وبعدين راح يقول للصحابة، راح يقول لواحد قال له: أنا عايز أتوضى وبعدين رأسي مفتوح أعمل إيه؟ قال له: اتوضى. قال له: أيوة بس أنا يعني مش واخد بالك، أنا عندي شوية دم هنا، فأنا خايف إيه، خايف إن المية تتعبني يعني. فقال: توضأ، اغسل رأسك. قال له: ما تخافش، ده الماء الماء شفاء من كل داء. ده الماء جعلنا الماء كل شيء حي. تلاقش على الماء ده مية دي مية يا عمي ده هذا خلق الله. فاغتسل الرجل بالماء فوقع الماء على رأسه فمات. مات متوضئ وش استفاد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العين السؤال. قالوا ايه الجهل ده؟ مين قالك تعمل ده؟ قال له فلان وفلان. بيقولوا له فلان اللي قال له فلان بيتكلم ليه اصلا؟ انما شفاء العين السؤال. يعني الجاهل اذا لم يكن عنده علم فانه يسال من عنده علم. لكن ليه بتفتي في شيء انت لا تعرفه؟ طب ما الميه حلوه. اي ميه حلوه بس في هذا المريض لا تنفع. فانت احيانا الاطلاقات فيها مشكله. العسل حلو ايوه بس في هذا المريض لا ينفع. حبه الباقه حلو ايوه بس في هذا المريض لا تنفع. لكل داء الدواء. لكن علم ومن علم وجهل ومن جهل. فاذا كان علمك عندك علم فيه فافتي بما تشاء بعلمك. لو ما عندكش اسكت. الاطلاقات دايما فيها مشكله. ان الله عفو مش عارف عن الشيطان. الله جميل لكن ما قالكش انك تنظر للمرأة المتبرزة في الشارع تقول لي الله جميل يحب الجمال. او تسمع الحاوي تقول لي الله جميل يحب الجمال. لا لا هو الله عفو يحب العفو لكنه لن يعفو عن الكافرين. الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدايما المشكله في الاطلاقات انك بتاخد نص وتعممه وتطلقه. الشريعه تفهم الكل جماله في الكل. تفهم في مبناها. ان وغالب من ابتعد عن الشرع يعني غالب من تفرق عن دين الاسلام بعد ان كان من اصول الموحدين كان بسبب التضخم بسبب الاطلاقات. انه خد نص من الشرع وايه وعمم. فيقول العسل فيه شفاء للناس. هل من كل ده قولا؟ كل ده بدني وده يعني انا لو تعبان وعندي سكر اخد عسل؟ لا ما تاخدش عسل. ليه؟ ما هو هيرفع لك سكرك. طب في بعض الاحوال في بعض الاحوال ينفع حتى لو مريض حتى لو مريض سكر في بعض الاحوال. لكن هذا يحتاج الى حاذق يحتاج الى امين يحتاج الى قوي يحتاج الى رجل عنده علم وتجربه. مش اصل هو ينفع ان انا احط الميه يحط الميه على على على مخ واحد يموت. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل شهيد. مع انه عادي كان ممكن يقول كده راجل راح يتوضى ومات اللهم بارك يعني وفي احسن من كده ومات يعني ومات يعني وهو عنده جرح ومات متالم انما قال قتلهم الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجهل. ليه دعا على هذا الجهل؟ لان انت كان طبيعي انك تسال اسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض اسباب الايه الشفاء. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيب؟ يعني هل كان من وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم انه طبيب؟ ها كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيب؟ طبيب للقلوب. لكن يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان وظيفته انه طبيب؟ يعني كان واحد عنده مشكله يروح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له كيفيه اسباب الدواء؟ لا يكون هذا. انما دل النبي صلى الله عليه وسلم على اسباب من اسباب الشفاء ودل على اصول اسباب الشفاء. ونزل القران ليعلمنا كيف نستدل وكيف نجرب ونهى عن محرمات ونهى عن التداوي بمحرمات. يعني في احيان حاجه حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تداوي بمحرم. طب انا محتاجه. قال له حرام ما تعملهاش. طب ما ممكن يبقى فيها منفعه. ايوه فيها منفعه بس فيها مضره. تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. لذلك كان الإمام الشافعي يقول ضيعوا الدين لما ضيعوا الطب. وهذا له حديث قال فيه شفاء الناس. قال الأول أنه شفاء في كل الأمراض والثاني فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه. قال السدي وصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب. قال ابن الأنباري الغالب على العسل أنه يعمل في الأدواء ويدخل في الأدوية فإذا لم يوافق أحد المرضى فقد وافق الأكثرين. وهذا كقول العرب الماء حياة كل شيء. حياة الماء وحياة كل شيء. وقد نرى من يقتله الماء وإنما الكلام على الأغلب. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأربعة أوصاف، وصف القرآن بأربعة أوصاف: جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول ذكر للمؤمنين هدى ورحمة، وذكر العالمين موعظة وشفاء. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بانه هدى بانه موعظة وشفاء لكل الناس، وانه رحمة وهدى للمؤمنين، هدى ورحمة للمؤمنين. الشيخ سيد طنطاوي في التفسير الوسيط، والتفسير ده صراحة من التفسير الجميلة، قال: وجه سبحانه وذا إلى الناس أمرهم فيه بالانتفاع بما اشتمل عليه القرآن الكريم من خبرات من خيرات وبركات، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والموعظة معناها التذكير بالتزام الخير واجتناب الباطل بأسلوب لين يلين القلوب ويرقق النفوس. والشفاء هو دواء الشافي من كل ما يؤذي من ألم أو اعتلال، يعني واحد مش عارف يؤدي وظيفته، أو واحد يتألم من أداء الوظيفة الطبيعية، فهذا يحتاج إلى شفاء، يحتاج دواء. إيه الأدواء؟ الآية، كل آية بتنزل على القلب تنير القلب وتصلح القلب، كل آية لها مساحة من مساحات الإصلاح، كل آية لها مساحة من مساحات النور، كل آية لها مساحة من مساحات الحياة للنفوس البشر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه روح وحياة، قال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. فوصف القرآن بأنه إيه؟ نور وحياة مجملا وتفصيلا. يعني كل آية بتعلمك حاجة، كل آية بتفتح مساحة من مساحات صحة النفس، صحة القلب، ان انت نفسك كيف تكون قوية، كيف تكون شجاعة، كيف تكون كريمة، كيف تكون متواضعة. النفوس تحتاج الى تزكية، تحتاج الى تنمية، تحتاج الى تعليم. هذه النفوس قد افلح من زكاها، قد افلح من تزكى. كيف يتزكى الانسان؟ ربنا سبحانه وتعالى بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو بيزكيهم ولا هو بيتزكى؟ يعني هو لا يزكيك ولا انت هتتزكى؟ الفعل هنا منسوب لمين؟ ومين لا يزكي مين؟ احنا بنصلي. مين هيزكي مين؟ هو نوع صلي يزكيك. كيف يزكيك؟ يوضح لك الآيات ويبينها لك، لكن انت هتتزكى بمجرد ان يوضحها لك؟ لا. قد افلح من تزكى، انت هتحتاج تتعب. قال: قول له قولا إلا له لعله يتذكر أو يخشى. قال: لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. إن هو محتاج يتذكى، هو محتاج يزكي نفسه. يزكاها إزاي؟ إنه يتقبل الأمر ويعمل به. إن هو أبدا لا يحصل له زكاء إلا بالعمل، وإلا فلو لم يعمل خلي 100,000 واحد يزكوه، هو أبدا لن يتزكى. ليه؟ لأنه لم يعمل، لأنه لم يقبل، لأنه لم ينقاد في الطاعة. فكل آية بتنمي داخل القلب إرادة، وتبدد ظلام داخل القلب. في آية بتعالج مسألة في الشح، وفي آية بتعالج مسألة في الحقد، وفي آية بتعالج مسألة في المعاملة مع الآخرين، وفي آية بتعالج مسألة في التوحيد، وفي آية بتعالج. كل آية بتنور. عارف اللي بيفتح عدادات الكهرباء وكل ما بيفتح عداد فيه حتة بتنور، هو القلب كل آية بتنور فيه جزء. ولذلك الذي لم يمر على القرآن مجملا حتى وإن كان تتبع جزء معين هو ما زال عنده نقص. عشان كده نزل القرآن سبحانه وتعالى يدخله في السلم كافة. يعني في واحد هياخد آيات الرحمة ويترك آيات العذاب، واحد هياخد آيات العذاب ويترك آيات الرحمة، فواحد هياخد آيات الإنفاق ويترك آيات المنع، فواحد هياخد آيات المنع ويترك آيات الإنفاق، واحد هياخد آيات الجهاد ويترك آيات الحلم والإحسان، فواحد هياخد آيات الإحسان ويترك آيات الجهاد. هيفضل في حتة مظلمة. فالقرآن شفاء لما في الصدور، كل ما في الصدور، كل ما في الصدور. هل كل الناس هتقرأ القرآن تشفى؟ لا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في الذين في قلوبهم رجس زادتهم الآيات رجسا إلى رجسهم. لا، وما هي شفاء إزاي؟ الشفاء لما أنت تتقبله، لما أنت تنقاده، لما أنت تعمل به، لما أنت تفعله في حياتك. أما إذا لم تفعله في حياتك، لو أنت قررت أنك أنت هو حاجة حلوة بنسمعها وخلاص وجو ظريف، أنت هتبقى أبعد ما يكون عن النور. والله سبحانه وتعالى يشفي إذا أراد العباد، ويشفي سبحانه وتعالى إذا أراد هو سبحانه وتعالى، فيفتح للعباد أفاق الشفاء. ويعني لولا أن الوقت ضيق لذكرت لكم يعني كمية القصص التي فيها يائس الناس من أسباب العلاج. ولما دعوا الله سبحانه وتعالى ولما توكلوا على الله هداهم الله لأسباب الشفاء، وشفاهم الله سبحانه وتعالى بمجرد الدعاء. إن في ناس الدنيا يقول لك هو الطب وقف خلاص، هو على مستوى تجارب البشر ما حدش عارف، على مستوى خبرات الحياة هو مش قادر يتخفى، محدش قادر يخفف عنه الألم. وكيف أن الله سبحانه وتعالى يشفي وحده لا شريك له، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال ويبدل الأحوال. هو سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء، هو سبحانه وتعالى الشافي وحده لا شريك له. سيدنا زكريا بيقول كانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر العتية. العقم عند الناس مرض، يقول لك ايه اصل ممكن يكون عندها انسداد في قناة فالوب، اصل ممكن يكون عندها مشكلة في التبويض، اصل ممكن يكون عندها كيس عن مبيض، اصل ممكن يكون عندها مشكلة. هو له اسباب. سيدنا زكريا بيقول له يا رب انا زوجتي عندها مرض انها عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، وانا كمان اصبحت ليس عندي القدرة على الانجاب، لكنه اخذ بسبب من اسباب الشفاء عند الله الشافي وحده لا شريك له. ايه هو السبب؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، ان عنده نداء خفيا، نداء خفي يعني واحد توكل على ربه في ظلمات الليل، او واحد توكل على ربه في مكان لا يعرف عنه احد، ده نداء خفي. خفي يعني الناس، هذه علاقة خاصة، هذا توكل خاص، هذا يقين خاص. يعني في واحد بيدعي يقول لك صورني وانا بدعي، ايوه لا خد اللقطة احسن شوية، استنى بس هات الكاميرا، اصبر زود الكاميرا، طب زبط الاضاءة. ده مش بيدعي ويقول لي زبط الاضاءة، ده بيدعي نداء خفية لا يعلم عنه احد شيء، لولا ان الله اخبر به لما علم اصلا. يا رب انا ما عنديش اي اسباب، ما فيش اصلا اسباب موجودة، والاسباب اللي كانت موجودة من 50 سنة وهي وقفت. وكان هذا في زمن انتشرت فيه العلوم التجريبية انتشار لا مثيل له. يعني في هذا الزمان في هذا الجيل كانت معجزة عيسى عليه السلام أنه يبغي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. يعني ما تتخيلش أن في هذا الزمان ما كانش عندهم أسباب مادية، ده كان عندهم قمة التقدم البشري في شفاء الأمراض. يعني كانوا من أعلى الناس تقدما في شفاء الأمراض، ومع ذلك هو نفد الأسباب، فشفاه الله سبحانه وتعالى ورزقه الله سبحانه وتعالى، شفى الله زوجته ورزقه الله سبحانه وتعالى ولدا من لدنه سبحانه وتعالى هبة من الله، لأنه هو وحده الشافي لا شريك له.